إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن العلم بأحكام الله أمر ضروري وعلى كل مسلم ومسلمة في كل ما لا يقعهما جهله ليسيروا في عبادتهما لربهما على هدى وبصيرة فالعلم بأحكام الله أمر ضروري ولا يمكن للإنسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكامه وأولاها اهتمامه وعنايته وبذل جهده وطاقته للإمام بما تكون عبادته لربه بنيت على أساس صحيح ومتين ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأخذ بها فقد هدي إلى صراط الله المستقيم وحصل على خير كثير يقول سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وقال الحافظ ابن كثير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى يعطي المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وروى جويدر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا الحكمة القرآن يعني تفسير القرآن وقال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر ولكن لا يفهمه كل الناس لا يفهمه إلا من أوتي الحكمة وعن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست الحكمة بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن وقال أبو عالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأس الحكمة مخافة الله وقال أبو العالية في رواية الحكمة الكتاب والفهم وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم وقال أبو مالك الحكمة السنة وقال أبو زيد بن أسلم الحكمة العقل وقال مالك إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله وأمر يدخله في قلوب العباد من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمور الدنيا وإذا نظر فيها وتجد آخرا ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في الدين. ولكي ندرك أهمية الفقه في الدين وأنه نور لحامله والعامل به في الدنيا والآخرة، ولكي ندرك أهميته نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ويقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض أو أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها وإنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. فكذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ويعملها. رواه البخاري ومسلم. ولقد برز حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معرفة الدين فقها وتفسيرا، والتوسع في العلوم الشرعية، ووعاها ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إنها دعوة مباركة من رسول مبارك تقبلها الله منه صلى الله عليه وسلم، وقد برز في عهده وقبله وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، حملوا أمانة التبليغ والدعوة وأدوها أحسن ما يكون الأداء، وبصروا الناس بدين الله سواء في الحلقات والدروس والمذاكرة والإرشاد المنتشرة في بيوت الله أو فيما خلفوه من تراث علمي ومؤلفات طيبة في شتى فروع العلم الشرعي وغيره من العلوم الأخرى التي تخدم الشريعة وترتبط بها. عباد الله، إن التفقه في الإسلام وفي دين الله وما اشتمل عليه من أحكام يقتضي البحث والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته، فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء ليصل إلى الحكم بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس الجلي. والدين الإسلامي بحمد الله واضح لا غموض فيه ولا التباس في أحكامه وتشريعاته، وقد بينها الله في كتابه وسنة رسوله وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان ومن سلف هذه الأمة ومن سلف هذه الأمة وأئمة الشريعة وعلمائها جيلا بعد جيل ثم تكاسل كثير من الناس عن البحث والطلب والتحصيل واكتفوا بالتقليد لغيرهم فوقعوا في أخطاء كثيرة في العقيدة والأحكام فالواجب على المسلمين التفقه في الدين وأن لا يتجاوزوا حدود ما أنزل الله وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل كل شيء وأن لا يستسلموا للواقع إذا كان هذا الواقع مخالفا لأوامر الله بل عليهم أن يغيروا هذا الواقع بالمعروف حتى يكون الواقع كما يحبه الله ويرضاه فإن بعض الناس هداهم الله ووفقهم قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة الدنيا ويبرز فيها ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك وهذا هو الجهل الناضح والمصيبة العظمى فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدما على المعارف الأخرى ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى الدنيوية ولكن لا بد من تقديم الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم كلها وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة دون كل شيء سواه ومعرفة دينه وعقيدة وسلوكا وعبادة وأحكاما مما لا يتع المسلم جهله كما أن الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق وإخلاص وأن يتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شؤون حياتهم كلها دون تمييز وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك سيسعدون وسيفلحون في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أصبح شغل الناس في هذا الزمان جمع المال والركون إلى الدنيا ويشتكون من ضيق الأرزاق ويقول تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الحمد لله رب العالمين On a expliqué dans cette khutbah Alhamdulillah l'importance de la connaissance des règles de l'islam pour les musulmans et que c'est une nécessité et une obligation fondamentale Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths comme un hadith en particulier, « مَنْ يُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ » Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et il a donné une analogie également, une parabole, en parlant de la pluie qui tombe de la terre. Et il a dit l'exemple avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé, le bien que j'amène aux gens et la guidance que j'amène aux gens, c'est comparable à une pluie qui tombe sur la terre. Eh bien, il y a différentes catégories de terres. Hein, il y a des terres qui sont bonnes, lorsque l'eau tombe dedans, ou lorsque l'eau tombe dessus, il y a des plantes et des fruits qui poussent par la suite. Et les gens en profitent. Donc ça, c'est une bonne terre. Il y a une autre forme de terre, elle peut juste accumuler l'eau. Hein, et donc, il y a des animaux qui... Elle ne peut pas pousser de fruits ou de plantes, mais au moins, les animaux peuvent venir boire de cette eau, et les êtres humains aussi. Et il y a une autre forme de terre qui ne garde pas l'eau et qui ne fait rien pousser également. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les gens par rapport à la guidance qu'il a amenée sont comparables à ces différentes catégories de terre. Hein? Il y en a qui ont pris de cette connaissance et de cette guidance qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont non seulement appliqué pour eux-mêmes mais qui l'ont enseigné aux autres. Et donc ils ont été bon, et ils ont enseigné le bien aux autres. Et ça, c'est l'exemple de la bonne terre. Il y a d'autres qui ont été une terre qui a ramassé l'eau, c'est-à-dire ils ont ramassé la science, mais ils ne l'ont pas enseigné aux autres. Mais ils l'ont appliqué pour eux-mêmes seulement. Et donc ça, c'est l'exemple de l'autre catégorie de terre. Et il y a ceux qui n'ont pas profité du tout hein, de cette connaissance, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Et donc ça, c'est l'exemple de celui qui s'est détourné de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour le musulman, c'est obligatoire de comprendre, premièrement, que la première chose qu'il doit connaître, c'est d'apprendre sa religion. Et de ne pas placer une autre connaissance au-devant de cette connaissance-là. C'est important de connaître des choses de la dunya, et de faire des hautes études dans la dunya pour aider l'islam, pour aider les musulmans. Mais il ne faut pas placer cette connaissance-là au-devant de la connaissance de l'islam et des choses qui sont obligatoires à chaque musulman de connaître. Ensuite, c'est obligatoire pour chaque musulman d'appliquer cette connaissance. Et une fois que tu l'as appliquée pour toi-même, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de dire, moi je veux pas de problème avec personne, je veux pas déranger personne, je veux pas que personne me dérange, je vais rester assis dans mon petit coin, pratiquer mon petit islam et tout le monde va être content. Non, il faut aussi appeler les gens à cette connaissance et à cette religion, et inviter les autres à le suivre. C'est pas quelque chose que tu gardes pour toi-même. Hein? Et c'est ce qu'on appelle en arabe « da'wah ». Et quatrièmement, une fois que tu as invité les autres à suivre, et que tu les as appelés à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sache qu'il va t'arriver beaucoup de difficultés. Que les gens vont essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Que les gens vont essayer de te faire toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que tu les appelles au bien. Alors sois patient. Et faites preuve d'endurance, et faites preuve de patience. Et lorsqu'on apprend notre religion, il faut bien comprendre une chose. Il faut mettre de côté les émotions, il faut mettre de côté les sentiments, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont un attachement seulement émotif et sentimental à la religion, qui n'est pas basé sur une bonne connaissance et des principes bien compris et approfondis. Et donc c'est très important de retenir et de bien s'éduquer dans notre religion et de comprendre les fondements de cette religion, en commençant par le tawhid, en commençant par la base de cette aqidah, parce que cette religion, sans l'aqidah, il n'y a plus de religion. La base de cette religion, c'est l'aqidah. Ensuite, il est obligatoire de connaître les règles qu'on doit appliquer par l'islam. Et combien de temps après avoir appris les règles de l'islam, doit-on commencer à les appliquer? Ça veut dire une fois qu'on a appris un ayah dans le Coran qui nous ordonne de faire quelque chose, ou qu'on a appris un hadith dans la sunna qui nous ordonne de faire quelque chose, combien de temps après ça devient obligatoire pour nous de l'appliquer ce hadith? Ou combien de temps après l'avoir entendu, ça devient obligatoire pour nous de respecter cette ayah? La réponse à cette question, c'est que du moment où tu l'entends, ça devient obligatoire pour toi de l'appliquer si tu es mu'min. Il n'y a pas un délai. Et il y en a parmi les musulmans parfois qui ont mal compris ce principe et ils font partout avec l'interdiction de l'alcool. C'est-à-dire qu'on sait que l'alcool a été interdit par degré et par étape. Hein? Et donc ils comparent cet exemple-là avec tous les autres interdictions. Pourtant, si on retourne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres interdictions ont toutes été révélées directement et d'un seul coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit le zina en différentes étapes. C'est interdit d'un seul coup. Le riba est interdit d'un seul coup. Et beaucoup d'autres péchés comme ça dans l'islam, Allah les a interdits directement, sans passer par des différentes étapes. Donc le musulman, lorsqu'il entend un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, au moment qu'il l'entend, c'est un devoir, une obligation pour lui de l'implémenter, cet ordre-là, et de l'appliquer. Et plus sa foi est grande, et plus sa confiance est grande, plus il va le mettre en application rapidement. Et plus sa foi est faible, et plus sa compréhension est faible, et plus il va prendre de temps avant de le mettre en application. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre pour nous. Et parfois, je me suis posé la question, parce que maintenant, ça fait depuis 1991 que je suis devenu musulman. Et bien entendu, je sais que c'est une obligation pour chaque musulman d'être un da'aya et d'appeler à l'islam. Et d'appliquer l'islam pour lui-même et de l'enseigner aux autres. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que l'islam n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que la da'wa n'avance pas? Et j'ai réalisé que la réponse est à cause de nous. C'est à cause de nous les musulmans. Parce qu'on a bloqué cette da'wa. On est resté dans la porte. Et puisqu'on est dans la porte, on ne veut pas avancer et on ne veut pas reculer. Et on bloque le passage pour tous ceux qui veulent rentrer. Et donc c'est à nous de se poser la question sincèrement. Qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on veut dans cette dunya? Tout le monde se plaint que le risque est peu, qu'on a peu d'argent, qu'on a besoin de beaucoup de risques. Hein? Et on ne réalise pas parfois que le fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est, c'est parce qu'on s'est éloigné des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on revient à l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés, il va nous ouvrir les portes de tous les risques. Mais malheureusement, on se retourne vers d'autres excuses ou vers d'autres raisons et on refuse d'avouer ou d'admettre les réels problèmes et les réelles causes de notre situation. Et on dit le chômage et la pauvreté et d'autres choses de ce genre. Donc la base c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et il faut retourner à cette foi. Donc أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا